بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو الذي أخذناه آخر درس في منظومة أصول الفقه وقواعده عندك؟ هات يا أبا أسامة. أحسنت. والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع. هذا البيت تضمن قاعدتين أو قاعدة تحتها فرعان. هات يا أخانا الدليل على أن الأصل في الأشياء الحل. جار الله عبيد، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب، والدليل على أن الأصل في الأشياء في العبادات المنع، ما هو الدليل؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى المنع؟ الأصل في العبادات المنع. ما معنى المنع؟ نعم، والحظر إيش معناها المنع؟ ونحن عملنا بالدوران، إيش المقصود؟ أي الأصل أنه يحرم على الشخص أن يعمل أي عبادة إلا بإذن الشرع. نعم، ولو استحسنها العقل. فلو جاءنا شخص بذكر على صفة معلومة واستحسنها، فماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه إن لم يأتي بدليل على مشروعية هذا العمل على هذه الكيفية، نحكم عليه بالتحريم، بالبدعة. نعم، هذا هو المعنى، يعني يحرم على الشخص أن يقدم على أي عبادة إلا وعنده دليل على مشروعيتها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. قوله فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل، يعني إذا تجدد أو إذا جاءك عمل في باب العبادات أو في باب المعاملات وليس هناك نص يدل عليه وحصل عندك شك في حكمه، فارجع للأصل. إن كان هذا العمل المستجد من العبادات فارجع للأصل، والأصل في العبادات المنع. وإن كان العمل المستجد من العادات أو مما سوى العبادات وحصل عندك شك في حكمه، فارجع كذلك للأصل، والأصل فيها الإباحة. مثلا جاءنا شخص بعبادة لا نعلم لها دليلا، بعد البحث والنظر والسؤال لم نجد لها دليلا، فحصل عندنا شك في مشروعيتها، يعني كأن يطرأ على الإنسان هذا الشك، يطرأ عليه هل هي مشروعة وأنا لا أعلم أو ليست مشروعة. الشك حاصل، فماذا يعمل؟ يكف عن هذه العبادة، يرجع للأصل، وهو أن الأصل في العبادات المنع. وإن كان شك في عمل مما سوى العبادات فليرجع للأصل، يرجع لأصلها. يعني مثلا رأى فعلا من الأفعال يعمله الناس لا يقصدون به التعبد، وإنما يفعلونه عادة وليس عنده دليل على تحريمه، فحصل عنده شك فيه هل هو جائز أو ليس بجائز، فماذا يعمل؟ يرجع للأصل، يجد أن الأصل في أفعال الناس الإباحة، الأصل في عادات الناس وأعمالهم ومعاملاتهم الإباحة. نعم، هذا هو معنى هذا البيت. إذن لو جاءنا شخصان مختلفان في معاملة من المعاملات، أحدهما عنده تردد في إباحتها والآخر يحكم بإباحتها، فماذا نقول لهذا المتردد الشاك؟ كن مع صاحبك حتى تجد دليلا ينص على تحريم هذه المعاملة. فإن يقع في الحكم شك، أي حكم؟ ما هو الحكم المستجد الذي لا دليل عليه، لا دليل عليه، يقع عند المكلف فيه شك. فإن كان في العبادات رجع إلى الأصل وهو التوقف عن العبادة حتى يدل الدليل على مشروعيتها، وإن كان فيما سوى العبادات من أعمال الناس وعاداتهم ومعاملاتهم فيرجع في ذلك إلى الأصل وهو الإباحة. لما ظهر هذا المكبر الميكروفون، لما ظهر اختلف الناس في ذلك الزمن، فمن قائل هذا ممنوع لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتخذون هذه المكبرات، وقال آخرون هذه المكبرات وجد أصلها في الزمن النبوي وهو رفع الصوت، يغفر للمؤذن مد صوته، فالشارع طلب من المؤذن أن يرفع صوته. ولذا لما رأى عبد الله بن زيد الأذان في المنام وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي اذهب وعلمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. فقالوا إذن المكبرات تزيد في الصوت، إذن هي مشروعة، وإن لم توجد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن طلب رفع الصوت في الأذان أصله موجود في العهد النبوي. فما حكم هذه الميكروفونات؟ ها، جائزة، جائزة. السيارات، ها، هي لم يقصد بها العبادة، يعني جائزة على القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. ثم قال إذن هذا البيت يعتبر متمما للقاعدة في البيت السابق. قال والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. الأصل، ما المراد بالأصل؟ القاعدة المستمرة التي يحكم بها عند عدم دليل خاص. الأصل أن الأمر، أي أمر؟ أمر الشارع. والنهي، أي نهي؟ نهي الشارع. والأمر تعريفه هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، طلب الفعل، قوله طلب الفعل أخرج بهذا النهي لأنه طلب ترك، طلب الفعل بالقول أخرج الإشارة وما في معناها كالكتابة، على جهة الاستعلاء أخرج بذلك شيئين، أحدهما الالتماس والآخر الدعاء. فالالتماس يكون طلب الفعل بالقول ممن هو مساو، لا يسمى أمرا، يسمى التماسا، كما إذا قلت لزميلك اعطني قلما، اعطني، هذا أمر، صح ولا لا؟ يعني في ظاهره أنه أمر، لكن لما صدر من مساو قيل له التماس. طيب، وخرج أيضا بهذا القيد، بقيد الاستعلاء، على جهة الاستعلاء أيضا الدعاء، فإنه يكون من الأدنى للأعلى، وإن كان فيه طلب فعل لكنه من الأدنى للأعلى فيقال له دعاء. فحينما تقول في دعائك اللهم اغفر لي، اغفر لي، الصيغة صيغة أمر، لكن قيل لها دعاء لأن هذا القول صدر من الأعلى، من الأدنى للأعلى، من الأدنى للأعلى. ولذا قال بعضهم في هذا، في التفرقة بين الالتماس والدعاء والأمر، قال أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي، أو قال وبالتساوي فالتماس وقع. أمر مع استعلاء، إذا كان طلب الفعل ممن من الأعلى للأدنى قيل له أمر، أمر مع استعلاء، وعكسه يعني لو كان الطلب من الأدنى للأعلى وعكسه دعاء، وبالتساوي فالتماس وقع. طيب، والنهي تعريفه طلب الترك بالقول على جهة الاستعلاء، نعم، ويقال فيه ما يقال في الأمر. نعم، والأصل أن الأمر والنهي حتم. ما معنى حتم؟ لزم. وقد أشار المصنف رحمه الله بهذا البيت إلى قاعدة أصولية مهمة من قواعد الأمر والنهي، وهي: الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، والنهي عند الإطلاق يقتضي التحريم. هذه القاعدة الأصولية اختلف فيها اختلافا طويلا بين العلماء، فالجمهور من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب قالوا: الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب. ما معنى عند الإطلاق؟ يعني إذا لم يقيد، يعني أمر هكذا لم يقيد بما يقتضي الوجوب ولا بما يقتضي الاستحباب ولا بما يقتضي الإباحة، هكذا أمر مطلق افعل. هذه الصيغة عند الإطلاق على ماذا تدل؟ قلنا لكم اختلف العلماء، فالجمهور ومنهم الأئمة أصحاب المذاهب يقولون يقتضي الوجوب، واستدلوا لذلك بأدلة من القرآن والسنة ومن النظر الصحيح ومن اللغة العربية. من هذه الأدلة قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وجه الدلالة، قال القرطبي رحمه الله تعالى، قال: هذه الآية أدل على ما ذهب إليه الجمهور، أن صيغة افعل صيغة الأمر تقتضي الوجوب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى نفى الخيرة عن المكلف إذا سمع أمر الله وأمر رسوله، وأطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر أطلق عليه اسم المعصية، ومن يعص الله ورسوله قال، ثم علق على هذه المعصية الضلال المبين. فهذا يدل على أن الأمر للوجوب، وهذا دليل واضح. دليل آخر، وهو الدليل المشهور عند الفقهاء على أن الأمر للوجوب، قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن الله توعد المخالف عن أمره وأمر رسوله، توعدهم بماذا؟ بالفتنة، وهي الزيغ في الدنيا، فسرها الإمام أحمد رحمه الله بماذا؟ بالشرك، وإن كانت أعم لكنه ذكر ما هو أطم وأعظم وهو الشرك. نعم، وتوعده في الآخرة بالعذاب الأليم، أن تصيبهم فتنة في الدنيا أو عذاب، وعذاب أليم في الآخرة، ولا يتوعد بهذا الوعيد إلا على ترك واجب، إلا على ترك واجب. من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني الدليل من السنة على أن الأمر للوجوب، قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى الأمر بالسواك عند الوضوء: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. طيب، ما هو المنفي؟ لأمرتهم بالسواك، هل هو الاستحباب؟ لا، الاستحباب ثابت عند الوضوء، أن يتسوك المتوضئ. إذن المنفي هو الوجوب، إذن المنفي هو الوجوب، وهذا من أصرح الأدلة على أن الأمر يقتضي الوجوب. طيب، هناك أدلة أخرى ذكرها جمهور أهل العلم، هذه أهمها. بقي معنا أنهم استدلوا باللغة العربية، وذلك أنه لا يفهم من فعل الأمر عند الإطلاق إلا الوجوب. أهل اللغة العربية عقلوا أن الأمر عند الإطلاق يدل على الوجوب، ولذلك قالوا: لو أن السيد أمر عبده فتخلف فإنه لا يلام إذا عاقبه، لا يلام إذا عاقبة، ولو لم يكن الأمر للوجوب لحسن وساغ لومه إذا عاقبه. طيب، هذا هو الصحيح. ذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني إلى أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الاستحباب، قالوا لأن الأمر هو مطلق الطلب وأدنى درجات الطلب الاستحباب، إذن يحمل عليه، والأصل براءة ذمة المكلف من الواجب. نعم، الأصل براءة ذمته، فلا بد أن يحمل على الاستحباب حتى تدل قرينة أو يدل دليل على أنه أريد به الوجوب. بينما أيضا هنا قول ثالث أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الإباحة، وهذا أضعف الأقوال، بل هذا القول ذكره أهل الأصول لكن لا ينسب إلى قائل معين، يعني لا يوجد من قال بهذا القول من أهل الاعتبار من أهل العلم. هناك أيضا قول رابع وهو التفصيل، إن كان الأمر متعلقا بالعبادات فيقتضي الوجوب، وإن كان متعلقا بالآداب فيقتضي الاستحباب. نعم، القول الأول هو الصواب، هذا القول أعني التفصيل، إن كان متعلقا بالعبادات فيقتضي الوجوب، وإن كان متعلقا بالآداب فيقتضي الاستحباب. قد ينتقض هذا التفصيل، قد ينتقض ماذا؟ بأدلة جاءت فيها أوامر في باب الآداب ودلت على الوجوب، وأدلة أخرى فيها أوامر وهي متعلقة بالعبادات وهي تفيد الاستحباب. مثلا عندنا الأمر بالأكل باليمين، هذا الأمر متعلق بالعبادات ولا بالآداب؟ بالآداب. طيب، يدل على الوجوب ولا على الاستحباب؟ يدل على الوجوب مع أنه في باب الآداب. طيب، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، الأمر بالمبالغة في الاستنشاق هذا متعلق بالعبادات ولا بالعادات ولا بالآداب؟ بالعبادة. طيب، هل الأمر ها هنا للوجوب ولا للاستحباب؟ للاستحباب. نقل بعضهم الإجماع على أن المبالغة في الاستنشاق مستحب وليس بواجب. نعم، بعضهم نقل الإجماع على هذا. طيب، إذن القول الصواب هو الأول، أن الأمر عند الإطلاق يقتضي ماذا؟ الوجوب. أيضا النهي عند الإطلاق يقتضي التحريم، والخلاف فيه كالخلاف في باب الأمر. نعم، إذا جاءنا أمر من الشارع مطلق فنحمله على الوجوب، نهي نحمله على التحريم، هذا عند الإطلاق. ثم قال إلا إذا الندب أو الكره علم، إلا إذا الندب يعود على الأمر والكره يعود على النهي، يعني يقول إلا إذا الندب أو الكره علم، أي علم من الشرع، علم من فعل النبي أو من قوله، علم من فعل النبي أو من قوله، أو علم من قرينة تدل على أن الشارع لم يرد بالأمر هذا الوجوب أو لم يرد بالنهي هذا التحريم. انظر الآن في باب الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا أمر ولا ما هو أمر؟ أمر. قال في الثالثة لمن شاء، إذن علم بهذه اللفظة لمن شاء على أن الأمر هذا ليس للوجوب وإنما للندب، إلا إذا الندب أو الكره علم. الآن الندب علم من هذا الأمر، الندب ها هنا علم من هذا الأمر، وهذا يسمى عند أهل الأصول بالصارف، بالصارف الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. مثال آخر، قال الله وأشهدوا إذا تبايعتم، أمر الله بالإشهاد عند البيع. طيب، هذا الأمر للوجوب ولا للاستحباب؟ ها، الأصل أنه للوجوب، لكن علم ها هنا أنه للاستحباب. من أين علم؟ علم من فعل النبي، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع واشترى ولم يشهد، وهكذا كان بعض الصحابة يبيع ويشتري ولا يشهد. إذن هذا الأمر للاستحباب. كذلك النهي، الأصل أنه للتحريم إلا إذا علم أنه للكراهة، يعني يعلم من الشرع أنه أريد به الكراهة. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، هذا النهي في الأصل أنه للتحريم. طيب ثم إنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما، إذن علم أن النهي هذا للكراهة، لكراهة التنزيه لا للتحريم، لأنه لو كان للتحريم لما جاز فعله إلا للضرورة لا للحاجة. وهل الرسول حينما شرب قائما كان مضطرا؟ لا، كان محتاجا للشرب قائما. إذن أو حتى لو لم يكن محتاجا فقد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء ليبين الجواز، ليبين الجواز، يعني أن النهي المذكور لا يدل على التحريم. يعني فقوله إلا إذا الندب أو الكره علم، أي علم من لسان الشارع أو علم من الشرع. نعم، أو كانت هناك قرينة تدل على خلاف الأصل، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الامتشاط كل يوم، يعني قال امتشط قبا، يعني لا تجعل المشط يعني يوميا. طيب هذا النهي هل هو للتحريم؟ لا، هذا للكراهة، لأنه القرينة تدل على ماذا بارك الله فيكم، على أنه للكراهة، فهو خرج مخرج الآداب. والغالب في الأوامر والنواهي التي تخرج مخرج الآداب أو التي تكون متعلقة بالآداب غالبا لا تدل على الوجوب ولا على التحريم، لا تدل على الوجوب في الغالب ولا على التحريم، وهذا غالبا وليس مضطردا. بهذا نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.